إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي عليه رحمة الله في كتابه النصيحة، قال: واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله، وهو يوجه هذه النصيحة الغالية وهذه الوصية الخالدة التي ينبغي أن يعتنى بها وأن يهتم بها المربون والمعلمون والأباء والأمهات وكل من ولي شيئا من أمر المسلمين. يقول: واعلم، والخطاب هنا لولديه الاثنين محمد وأحمد، الأول الذي مات في حياة والده وذكرنا شيئا من سيرته وترجمته، والثاني أيضا يعد من العلماء وقد اهتم بتهذيب كتب والده وهو الذي عاش بعده، فقد وجه لهما هذه النصيحة الغالية. قال: واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما. فهنا المصنف رحمه الله أباح ما في مكنون ضميره من شفقة وحنان وعطف ورعاية وحب خير لولديه العزيزين الغاليين، وذلك ليستميل قلوبهما ويهيئهما لقبول النصح. وهذا في الحقيقة مسلك تربوي مهم جدا، فالولد إذا أردت أن تنصحه وأن يقبل النصح وأن يستجيب للوعظ لابد أن تتحبب إليه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. فلا شك أنك لما تمهد الكلام أو النصيحة بإبداء وإظهار الحب والشفقة بالمنصوح، لا شك أن هذا يكون أدعى لقبول تلك النصيحة وتأثيرها في قلب المنصوح، لأن النصيحة كما يعرفها العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له. ولهذا لا يعقل إذا وجهت النصيحة أن يكون كلامك فظا غليظا، وهذا أدب قرآني معروف ذكره الله عز وجل وخاطب فيه أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا أيضا يبين ويؤكد أن عاطفة الأبوين لأولادهما قوية، ولابد أن تتقوى أيضا ببذل النصيحة لهما. فكل إنسان حتى وإن رأى أولاده قد انحرفوا لا سمح الله أو كانوا من العاقين العاصين، حتى وإن تبرأ منهم فإن نفسه تحدثه دائما بأن يرى منهما يوما التوبة والهداية والرجوع إلى الطريق المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العاطفة في قلوب جميع الآباء. يحز في نفسه أن يكون ولده عاصيا أو منحرفا، كما شبه الشارع عاطفة الآباء بأبنائهم كالأكباد التي تمشي على الأرض، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. ولهذا لابد للإنسان أن يستغل هذه العاطفة وهذا الحب، ولكن لا ينبغي أن يكون حبا عبارة عن كلام أو شيء لا, لا, لا, لا يكون فيه خير، لا يكون فيه تقديم خير للأبناء. لأنه من الحب المزعوم الذي قد يكنه بعض الآباء أو الأمهات لأولادهم لا يكون خيرا لهم، فيقول أنا أحبك، وربما يفتح له أبواب المعاصي والشهوات أو يتساهل معه في أمور الطاعات، وهو في كل ذلك يظهر محبته لولده. هذه محبة زائفة وهذه محبة كاذبة. المحبة الحقيقية هو أن تقدم النصح الذي به صلاح الأولاد، صلاحهم في الدنيا وصلاحهم في الآخرة. وهذا الذي حرص عليه الإمام الباجي في هذه النصيحة، أن يقدم لولديه ما يصلح لهما في وما يصلح لهما أو ما يصلح به دينهما، وكذلك ما يصلح لهما الدنيا التي يعيشون فيها. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل يحقق له هذا وهذا: اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخ إلى قولي وتتعظ بوعظي وتتفهم إرشادي ونصحي وتتيقن أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. بيّن لهم في هذه العبارة الجميلة وفي هذه النصيحة ما يجب عليهما نحو هذه النصيحة، لأن النصيحة التي يستفيد بها أو منها المنصوح ينبغي أن تتوفر فيها هذه الأمور وهذه الشروط، لأن حق النصيحة أن تسمع أولا. فلا يمكن الإنسان أن يتعظ بما في النصيحة أو يتفهمها ما لم يستمع إليها، إذن لابد من الحرص على ماذا؟ على الاستماع إلى النصيحة. ولهذا قال: أقل ما يوجب ذلك عليهما أن تصيخ إلى قولي، يعني أن تستمع وتنصت، وهذا لا يكلفهما شيئا. تستمع، قد يكون في هذا الكلام ما يؤثر فيكما، قد يكون في هذا الكلام ما يصلح حالكما. إذن أول شيء لابد، وهذا أيضا منهج تربوي ومسلك تربوي يصلح في التربية ويصلح في التعليم، لا يمكن الإنسان أن يتعلم ولا أن يتربى دون أن يسمع. ولهذا يخطأ كثير من الطلبة أو من التلاميذ لما يكون الشيخ يعلم أو يجيبه على سؤاله وهو لم ينتهي بعد من الجواب، تراه يقفز إلى سؤال آخر أو فتح قوس كما يقول أو فتح قوسين ليورد على الشيخ ربما مسألة أخرى. والإنسان أثناء التعلم وطلب النصيحة لابد أن يكون مستمعا، أن يكون مستمعا ويجيد الاستماع والإنصات. ولهذا قال له قال لهما أن تصيخ إلى قولي وتتعظ بوعظي وتتفهم إرشادي ونصحي. وإن كان يعني لو أخر عبارة وتتعظ بوعظي وقدم وتتفهم إرشادي ونصحي يكون هذا الأولى، لأن الاستماع وبعده يأتي ماذا؟ يأتي الفهم، يأتي الفهم فحوى الكلام وإدراك معنى ما في من نصيحة من أمر بخير أو نهي عن شر. وبعد التفهم يأتي بعد ذلك العمل. ولهذا قال أن تتعظ بواضي بمعنى أن تعتبر يعني تأخذ العبرة من كلامي، وأن هذا الكلام وأن هذه النصيحة التي أسديتها إليكما هي نصيحة غالية فيها صلاح حالكما وصلاح دينكما وصلاح آخرتكما وصلاح دنياكما، فاستمع وتفهم نصحي وإرشادي وتوجيهي واتعظ بوعظي، أي اعتبر بما وعدتكم به من جميل الكلام ومن الحكم ومن الأوامر الشرعية ومن الدعوة إلى الأداب والأخلاق الفاضلة وما إلى ذلك مما حوته هذه الرسالة العظيمة. قال: وتيقن، وهذا تأكيد على أن هذه النصيحة حوت خيرا عظيما. تيقن يعني أجزم يقينا بأني لم أنهكم عن خير، كل ما كان من الخير فأنا أمركم به، وكل ما كان من الشر فلا أمركم عنه بل أنهاكم عن الشر. تيقن أني لم أنهاكم عن خير ولا أمرتكم بشر، لأنه هو ينصح بنصيحة الله ونصيحة رسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، والله عز وجل ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه النصيحة هي مستلة من نصوص الوحيد من الكتاب والسنة، فيها الأمر بإقامة التوحيد، وفيها الأمر بإقامة الصلاة والزكاة والصوم والتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام والتأدب بأداب أهل الإسلام وما إلى ذلك من الأمور التي جاءت في ثنايا هذه الرسالة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. وهو يقدم لهما ما كان هو عليه من الخلق والأدب والعلم، وقد كان إماما عالما وصل إلى مرتبة في بلده وفي العالم الإسلامي من العلم والأدب، والدليل على ذلك مؤلفاته الكثيرة والنافعة، ومنها هذه الرسالة القيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأعلم أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد. نعم. ذكر ولديه بشيء مهم يصلح أن يكون في مقدمة النصيحة. قال رحمه الله: واعلم أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله. فيه أيضا هذا يرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فيما يكون عليه الإنسان وأهله وأولاده من صلاح وعبادة. الفضل يرجع إلى الله عز وجل لأنه هو الذي يهدي عباده، فقال أننا بفضل الله، فلم يسند هذا الصلاح الذي رزقه الله عز وجل به ولوالده ولجده لعلمه أو لحيلته أو لقوته، بل قال أنه محض فضل الله عز وجل. وهذه العبارة في الحقيقة فيها إحياء مآثر الآباء والأجداد، لأن مثل هذا يوقظ الهمم ويشحذها. فالإنسان إذا أو الأبناء إذا ذكرتهم بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم من المجد ومن التاريخ الناصع ومن العلم، لا شك أن هذا يوقظ ويحرك في نفوسهم تلك النخوة التي تحملهم على ماذا؟ تحملهم على سلوك نفس هذا الطريق، وعلى الأقل محاولة أن يبقوا على هذا الخير الذي كان عليه آباؤهم، فيكملون الطريق ولا يقطعونه. وهذا أمر مهم جدا، لأن فيه الحث على التربية والسلوك وسلوك مسلك الصالحين بالاقتداء والتأسي. فأنت إذا قلت له أننا من أهل بيت كان فيهم كذا وكان فيهم كذا، فلا شك أن هذا يدفع الآباء للتأسي والاقتداء بما كان عليه آباؤهم. والنفوس معروفة، النفوس مجبولة على اتباع الآباء والأجداد، لكن إن كان حق فهو حق، وإن كان باطل فهو باطل، لأن اتباع الآباء قد يكون فيه حق وقد يكون فيه باطل. فالذي يكون من الباطل أن تتبع ما كان عليه الآباء من الكفر، من الشرك، من ذميم الخصال، كما قال الله عز وجل عن أولئك القوم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهذا اقتداء بالآباء فيما كانوا عليه من الشر، فيما كانوا عليه من شر وعبادة غير الله عز وجل. لكن إن كان الآباء وكان الأجداد على خير وعلى طاعة وعلى صلاح والقيام بحقوق الله عز وجل من التوحيد والعبادة واتباع السنة، فلا شك أن هذا مما يجعل الإنسان أو يحفزه ليكمل ما كان عليه آباؤه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن، قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إله وإله آبائك. فهم يعني يتبعون ما كان يعبد آباؤهم من الإله الحق. فهذا لا شك أنه مسلك تربوي هام، أن الإنسان يذكر أولاده بمآثر الأجداد، إن كانت هذه المآثر مما ترفع لهم الذكر وتجعلهم أهل اقتداء وتأسي، فلا شك أن هذا من المحفزات لقبول النصيحة واتباع ذلك السبيل الذي كان عليه الأجداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وكان أوفر الصلاح والتدين والتبرع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقضبا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ذكر لهم ما كان عليه أهل بيته أي العائلة والأسرة، فذكرهم بجدهم، يعني بجدهم الأكبر أو جد أبيهم بنو أيوب بن وارث. قال: كان جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان، وخلفه عبد الرحمن وأحمد. وذكر لهم أنه من بين هؤلاء الأولاد الأربعة أو الأبناء الأربعة، واحد منهم هو جد هؤلاء الأبناء، وهو أبو سليمان الإمام الباجي. قال: وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف. الله عز وجل رزقه هم أهل أسرة عندهم تدين، لكن الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كان من جهة جدهم خلف. قال: كان مع جاهه وحاله واتساع الدنيا منقضبا عنها، منقضبا بمعنى منقطعا عنها، لأنه من فعل قضب يقضب أو قضب قضبه يعني قطعه، وقد قرأت أيضا منقبضا عنها، تقريب بنفس المعنى، لكن الصحيح هو منقضبا عنها أي منقطعا ماذا عن الدنيا. وهذا قليل ما يحدث، وإن دل فإنما يدل على ما يكون عند الرجل من صلاح وإيمان وعقيدة، لأن الغالب أن الإنسان إذا اتسع ماله وعظم جاهه يبتعد نوعا ما عن الديانة، وتضعف عنده الديانة بسبب شغاله بجمع الأموال أو مخالطته لأصحاب الجاه والرياسة، فقل من تجد عنده المال وعنده الجاه يهتم أو ينصرف إلى العبادة وإلى الزهادة وإلى الاعتكاف وما إلى ذلك. فكان يقول لهم: انظروا إلى هذا المثل العظيم، هذا جدكم كان مع وفرة الأموال التي كانت عنده واتساع دنياه وجاهه كان منقضبا عن الدنيا أي منقطعا عنها متقللا فيها لا يبالي بها، بمعنى لا تغره. ولا شك أن هذه منقبة عظيمة، هذه منقبة عظيمة ذكرهم بها، لعلهم إن حصلوا أو حصلوا على شيء من الدنيا ألا يغتروا بها، ولهم في ذلك سلف وهو جدهم. ولهذا قال: ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. وهذا هو حسن الختام، بأن الدنيا لم تغره وإنما توفي وهو مقبل على العبادة والاعتكاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر، وأبوكما سليمان، وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم. نعم، وهذا أيضا شيء زائد عما ذكره لهم من وجود الصلاح عند جدهم، ذكرهم أن أعمامهم أيضا، وذكر منهم أربعة، كانوا أيضا متفرغين وكانوا على أعمال عظيمة، ذكر منها الحج والجهاد. قال: ما كان أحد منهم إلا وهو مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك، يعني بقوا على هذه السيرة المحمودة. ولا شك أن هذا أيضا من الأعمال العظيمة التي قد يحظى بها الإنسان، فبعض الناس يمن الله عز وجل عليه بالعبادة فيتفرغ لطاعة الله عز وجل من الصلاة والصوم والاعتكاف، ومنهم من يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في العلم فتره يؤلف ويكتب ويعلم وينشر العلم ويطلب العلم، وهذا لا شك أنه قمة الصلاح، لسيما إذا كان ينتفع بعلمه وبما ينشره. ومن الناس من لا يحظى بها لا بهذا ولا بهذا، لكن يفتح الله عز وجل عليه أبواب أخرى ككثرة الحج والجهاد كما كان في ذلك الوقت. ولهذا عرف من سير بعض العلماء أنهم كانوا من المكثرين ومن محبي الجهاد والخروج للحج في كل عام، كما ينسب هذا للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو الإمام العالم الحافظ المجاهد الذي كانوا يقولون عن سيرته أنه كان يغزو عاما ويحج عاما ويخرج مع جماعة كبيرة من الناس، وهو الذي يمولهم ويقودهم ويعلمهم حتى يحجوا ويرجعوا. فهناك من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب، وبيت الباجي ممن فتح الله عز وجل عليهم بهذه الخيرات وهذه البركات. فمن اشتغال بالعلم، ومنهم من اشتغل بالعبادة والزهد والاعتكاف، ومنهم أيضا من اشتغل بالحج والجهاد. وهذا فيه تذكير الأبناء بما كان عليه الأهل والقرابة من هذه الأعمال ومن الصلاح. ولهذا تجدون أن في الكتاب الله عز وجل في القرآن الكريم الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل أنهم لما اتهموا أو رموا مريم والدة عيسى بالزنا وأرادوا ذمها، لما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، والمقصود بهارون ليس هارون النبي ولكن هارون رجل آخر عنده صلاح، يعني أرادوا أن يقولوا لها يعني الإنسان الذي يكون من بيت فيه صلاح وفيه تدين وفيه عفاف لا ينبغي أن يقبل أو أن يقع في مثل هذه المعاصي وأن يقع في مثل هذه الأثام وهذه الذنوب، لأن هذا هو الأصل، أن النفوس مجبولة وتكون متبعة لما كان عليه آباؤها وأجدادها. ولهذا لما أرادوا ذمها قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهذا الذي ذكر به الباجي أبنائه يدخل في هذا المعنى، بمعنى أنه كان يقول لهما إذا كنتم تنتسبون إلى مثل هذا البيت الطاهر المقبل على مثل هذه الأعمال العظيمة من حج وجهاد وعبادة وعلم، فلا يجوز لكما ولا يصح في حقكما أن تخرج عن هذا الطريق وأن تترك مثل هذه الأعمال وتسلك سبيل المفسدين الفاسقين، لا ينبغي مثل هذا. فهو تذكير الأبناء بصلاح البيت والأسرة لا شك أن له تأثيرا عظيما في نفوس الأبناء، مما يجعلهم يستحيون إن كان عندهم حياء من أن يسلكوا سبيل المفسدين، بل يلزمهم أن يكونوا على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الخير والصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وكأنني لاحق بهم موارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان وإلا فلا تقصرا عن حالهم. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الوصية كتبها الإمام الباجي وقد كان يتوقع قرب الأجل، قرب أجله. ولا شك أن الإنسان مهما عمر ومهما طالت حياته فإنه لابد وأن يلتحق بمن سبقوه إلى هذه الموت من أباء وأجداد وأهل وأقارب وما إلى ذلك. قال وكأنني لاحق بهما، فكأنه هنا يريد أن ماذا؟ أن يحثهما ويؤزهما ويدفعهما دفعا إلى فهم هذه النصيحة والعمل بها. فقال كأنني لاحق بهما ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذ غير سبيلهم ولا ترضي غير أحوالهما، هذا الذي يجب عليكم. ولكن إن استطعتم الزيادة أن تكون أفضل مني أو من أعمامكم أو من جدكم فلا شك أن هذا أولى. ولهذا الإنسان دائما لابد أن تكون عنده هذه النفس التواقة وهذه الإرادة والعزيمة على بلوغ الكمال في كل شيء، لأنه إن قصر عن بلوغ هذا الكمال لا يحصل له ذلك الدون أو يسقط في أسفل السافلين، على قول أبي الطيب المتنبي إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فالإنسان دائما لابد أن تكون له تلك الهمة العالية، وهذا مأخوذ من النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نسأل الله عز وجل الجنة قال اسألوه الفردوس، اسأل الفردوس، الفردوس على الجنة. ما تقول يا ربي أنا أريد أن أدخل أن أكون آخر الداخلين إلى الجنة، اسأل الله عز وجل الفردوس. ولكن لا ينبغي أن تقف عند حد الأمنية، لأن الأماني لا تصل بأصحابها إلى بلوغ ما يريد الإنسان أن يحققه. تتمنى ولكن أيضا مع العزيمة والتشمير والجد ونبذ الكسل والخلود إلى الراحة وما إلى ذلك. قال إن استطعتم الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان. فهذا الخير يكون لكما، أنتم لا تقدمان لي ولا لآبائكم ولا لأعمامكم شيئا، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وهذه يعني من أبلغ النصائح، يعني كل كلمة لو أراد الإنسان أن يستدل لها بالنصوص وأن يكتب فيها ما يدخل في علم التربية والتهذيب لجمعنا أشياء عظيمة في هذا. ولهذا قال: وإلا فلا تقصر عن حالهم، يعني هذا هو الحد الأدنى، لأنكم إذا خرجتم ولم تأخذ ولم تتحلي بما كان عليه هذا البيت العفيف الصالح الطاهر فلستما منا ولن تحصل على خير أبدا. لكن إن تاقت أنفسكما إلى المزيد وأردت أن تصل إلى المعالي فلا شك أن على قدر أهل العزم كما يقولون تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وهذا في كل شيء، في العلم وفي الدين، بقدر ما تبذل وبقدر ما تتوكل على الله وبقدر ما تخلص في عملك وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه هي التربية الصحيحة، وهذا هو المسلك الذي ينبغي أن يتبعه أهل الإسلام إذا أرادوا صلاح لأنفسهم ولأولادهم ولأمتهم. وكان موفقا الإمام الباجي في وصيته هذه، بحيث تدرج في النصح وتقديم الوصية لولديه، وبدأ بالأهم في المهم. قال: أول ما أوصيكم به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. ولا شك أن اتباع وصايا الأنبياء فيه النجاة وفيه الفلاح. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحون الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، من أول اهتماماتهم هو النصح الذي جاءوا به من الله عز وجل لأممهم، فهم ينصحون ويقومون الحجة على الناس ويدلون الناس على مسالك النجاة ويحذرونهم من مغبات الردى والهوى واتباع الشياطين. فلم يختر لهم من أول الوصايا شيئا اختاره لنفسه أو رأوا أن هذا الأفضل. قال: أول ما أوصيكم به هو ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو الاستمساك بالإسلام، الاستمساك بدين الإسلام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس المقصود هنا بالإسلام الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الشرائع المعروفة، لأن الإسلام كما يقول العلماء يجمع معنيين: الأول هو الاستسلام والانقياد، فلا يكون العبد متكبرا عن أوامر الله سبحانه وتعالى عاصيا لأمر الرسل، فهذا معنى الإسلام. والثاني يكون الإسلام بمعنى الإخلاص، كما قال الله عز وجل: ورجلا سلما لرجل، أي مشتركا، أي يسلم دينه لله رب العالمين فيخلص في عبادته لله رب العالمين. والأنبياء جاءوا بهذا الدين، الاستسلام والانقياد لما أمرهم الله عز وجل به، ثم الإخلاص في دين الله عز وجل، في إسلام القلب لله رب العالمين. هذا دين الأنبياء، وما من نبي إلا جاء بهذا الدين الذي هو دين الإسلام. فدين الأنبياء واحد، هو دين التوحيد وعبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله عز وجل. وأما الشرائع فهذا كل نبي يأتي بشريعة تخص قومه، فأول ما أوصاه به هو هذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ما وصى بها إبراهيم بنيه. والله سبحانه وتعالى قال أيضا من القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن في الأنبياء دينهم واحد، فنحن متبعون لدين إبراهيم الذي هو دين الإسلام، الذي هو دين يعقوب ويوسف عليه السلام وإسحاق وإسماعيل ومن كان قبله ومن جاء بعدهم وعيسى عليه السلام وموسى، فهو دين الإسلام. قال: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه. ولقمان رجل صالح على الصحيح من قول العلماء، وبعضهم قال أنه نبي. والله عز وجل ذكر وصاياه لابنه، قال وهو يعظه، وهذه وصايا وصايا عظيمة في القرآن الكريم. وقد سمى الله عز وجل سورة من سور القرآن بسورة لقمان، ووصفه الله عز وجل بأنه صاحب الحكمة، والحكمة عرفت بأشياء كثيرة، فكلام الله عز وجل هو حكمة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الآيات التي فيها الأمر والنهي في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ذكر وصايا كثيرة وصفات، منها صفات تحلية ومنها صفات تخلية. ولما أنهى ذكر هذه الأوامر والنواهي والوصايا قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فكل هذا من الحكمة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو حكمة، كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا قال بعض العلماء أن السنة هي الحكمة، فكل قول به صلاح حياة الإنسان ومعيشة الإنسان ودين الإنسان فهو من الحكمة. فلقمان نصح ابنه ووصاه، وأول وصية أسداها له لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فيه الحذر وتوقي الشرك، لأن هذا أمر مهم. فلما أمر ولما ذكر الباجي هذه الوصية بلزوم دين الإسلام والاستمساك به، حذره مما يفسد هذا الإسلام ويبطل ويهدمه، وهو الشرك بالله عز وجل، ولم يذكر له بعد التمسك أو الاستمساك بالدين شيئا غير الشرك، لأن المعاصي تؤثر نعم، وقد تضعف الإيمان وتنقصه، ولكن لا تذهب به لا تزيله، ولكن الشرك والكفر يهدمان الإسلام ويهدمان الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لرسوله وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، ومع ذلك قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال عن الرسل ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا لابد الإنسان أن يتوقع الشرك، وقبل أن يتوقعه لابد أن يعلمه وأن يعرفه، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشرك من الناس يقع فيه. ولهذا الإنسان لا يقول ويرد تلك المقولة التي تضعف النفوس وتثبط الهمم، يقول التوحيد فهمناه فلا حاجة لنا، هذه مقولة شيطانية. التوحيد تعيش به، هو أكثر من هذا النفس ومن هذا الهواء الذي تستنشقه. لا يمكن أن تعيش بدون إيمان وأن تعيش بدون توحيد، ولا بد أن تحذر من الشرك عليه، من الشرك لأنه يفسد العمل ويبطل العمل ويهدم الإسلام ويهدم الإيمان. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والذي اهتم بالتوحيد غاية التوحيد، ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الذي كان يدعو إلى التوحيد ويحطم الأصنام بيده يخاف الشرك ويخاف الكفر على نفسه وعلى أبنائه، كما كان يقول أحد السلف أظن إبراهيم التيمي، يعني ومن بعد إبراهيم يأمن على نفسه من الشرك، هذا إبراهيم ويخاف على نفسه من الشرك. وبعض الناس يقولوا لا خوف على الأمة الآن من الشرك، لأن زمن الشرك وعبادة القبور والأضرحة وما إلى ذلك قد ول زمانها، وما صار الناس يلتفتون إلى مثل هذا، وهذه الحقيقة أكذوبة لها قرون، لأنه ما زال إلى يوم الناس هذا موجود في الناس، وليس موجودا في كما يقولون في الطبقة الجاهلة وعند عوام الناس، بل أحيانا تجده عند الكبراء وتجده عند المثقفين وتجده عند بعض المنسوبين إلى العلم وإلى الدين. فالتوحيد التوحيد أولا وآخرا. وانظروا إلى هذه الوصية، فيها الأمر بلزوم الإيمان والتمسك بدين الإسلام الذي هو دين التوحيد، وفيه الحذر من الشرك، واستدل بهذه الآية العظيمة التي هي قوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، ولا يوجد هناك ظلم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يوجد شرك أعظم من لا يوجد ظلم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الظلم هو وضع شيء في غير موضعه. فأنت إذا أشركت بالله عز وجل بمعنى أنك أخذت حق الله عز وجل الذي ينفرد به ووضعته عند غيره وهو لا يستحقه، ف فتجعله في حجر أو في شجر أو في معبود من شخص أو مال أو جاء أو هوى وما إلى ذلك. فالإنسان لابد أن يحذر. ولعل هذه الكلمة أو هذه الوصية من الإمام الباجي ذات أهمية كبيرة، ولهذا توقفنا عندها كثيرا. ولهذا لابد أن نفهم شيئا مهما، وهذا مهم في التربية والتهذيب، أن الصبي أو أن الأولاد عموما إنما ينبغي أن يؤخذوا عندما يشبون وعندما يبدأ إدراكهم في النضج والفهم، أن نعلمهم التوحيد وألا نغفل عنه، أن نعلمهم التوحيد وأن نعلمهم السنة، حتى يشب الصبي موحدا سنيا كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في هذا، حديث عبد الله بن عباس لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذه كلمات من صميم التوحيد والإيمان، ومع ذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لهذا الغلي من الصغير، لهذا الصحابي عبد الله بن عباس. بل روى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا غلمانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، هم صغار، قال يعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمون القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. إذن فلابد من ماذا؟ من البدء بالتوحيد، تلقين الصبي التوحيد. ونحن إذا نظرنا إلى الآثار وإذا ما كان عليه السلف من الحرص على هذا الأمر نجده في كثير من كتب السلف. فذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن الحسين المتوفى سنة 94 للهجرة رحمه الله قال: كان يعلم ولده فيقول له: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، هو صغير. وإذا قال ما الطاغوت؟ يبين له أن كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، وإن كان مالا وإن كان نفسا وإن كان أي شيء. كان يقول: قل آمنت بالله. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني عن الصبي، أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به، يقول له: قل لا إله إلا الله. فعندهم حرص على ماذا؟ التوحيد. بل أذكر لكم قصة فيها طرفة ذكرها ابن الأعرابي في معجمه عن حماد بن زيد رحمه الله المتوفى سنة 179 للهجرة، يقول: كنت وأنا في الكتاب، يعني في المدرسة يتعلم القرآن، وأنا صغير علي ذؤابة، يعني كانوا يلبسون العمامة وكان صغيرا. قال: فجاء عمرو بن عبيد المبتدع المعروف رئيس المعتزلة في زمانه، قال: حتى وقف على رأسي فقال: يا غليم ما تقول في الدعوة؟ أنا أشرح لكم الدعوة. فقال له حماد: أما الدعوة فعامة وأما المنة فخاصة، يعني الدعوة إلى الإسلام والهدى، فهذه جميع الناس، هذه اسمها الهداية العامة، وأما المنة فخاصة، بمعنى أن هداية التوفيق فهي ممن خصهم الله عز وجل بذلك واصطفاهم لذلك، يعني لهدايته، وهذا في سابق قدر الله عز وجل، يعني يريد أن يرد عليه بمثل هذا الذكاء الخارق. حتى مسك عمر بن عبيد بذؤابة حماد بن زيد وهو صغير، قال له: علموك الكفر صغيرا، لأن المعتزلة ينفون القدر، ما عندهم قدر، يقولوا: كيف الله سبحانه وتعالى خص أناس بالهداية؟ كيف الله عز وجل لا علم له بمن يكفر أو يؤمن، أو أنه يهدي من يشاء، فالكون الإنسان يهتدي إلى الطريق المستقيم فهذا محض عمله، لا دخل لله عز وجل فيه. فالمعتزلة ينفون القدر، وهو أثبت له عقيدة القدر وهو صغير، قال: ما تقول في الدعوة؟ قال: أما الدعوة فعامة وأما المنة، يعني من اصطفاهم الله عز وجل، هذه خاصة، فقال: علموك الكفر صغيرا. ولهذا المشكل اليوم أن أبناءنا لم يحظوا بهذا القدر الكافي من علم التوحيد والإيمان، ولهذا نشأوا وهم يحبون أعداء التوحيد والسنة ويعجبون بهم. هذه مصيبة عظيمة، يعني الناس الذين عندهم شرك وعندهم كفر وقد يجهرون به أصبح أبناء المسلمين يعجبون بهم ويحبونهم. ولما ترى بعض أبناء المسلمين، وهذا نجده حتى في مساجدنا، يعني الإنسان المفروض أنه يتألم ويحزن لمثل هذه المناظر، تجد صغير ربما لا يعرف ولا يعلم، ولكن قد يأتي وولده معه ويقيمه معه في الصلاة، وهو يلبس لباسا رياضيا فيه اسم للاعب يعني في أحد الفرق، وهو كافر كذا ويفخر به ويأتي به إلى الجمعة، وأنت تصلي وتقرأ الاسم، تقرأ رولاندو وتقرأ ميسي وتقرأ كذا إلى غير ذلك، هذه الأسماء فرضوها علينا أصبحنا نعرفها، وهذا في الحقيقة يؤثر في في في في في دين الناس وفي في عقيدة الناس وفي أخلاق الناس. فلابد يعني أن أن أن أن, أن نتجند لتعليم أبنائنا الإيمان والتوحيد حتى يشبوا على الإيمان وعلى التوحيد وحب من يوحد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه وصية هامة جدا أثرت أن أذكرها لكم، لأن الإمام الباجي رحمه الله بدأ بها، وهي من أهم الوصايا في هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا. وهذا كله من الحرص. وأنا ذكرت لكم في بداية الرسالة أن الإمام البجي يقول لولديه بأني سأترك لكم هذه الوصية، وأنا أخاف أن تسبق للمنية، ولكن إن أخر الله عز وجل في أجلي فسأكرر لكم النصح، فلا تظن أن هذا ما عندي وهذا الذي نصحتكم به هو الذي يبقى لكم فقط، فأنا نصحت لكما وإن كتب الله سبحانه وتعالى وأخر لي في أجل فسأكرر لكما النصح. وكان كلما يذكر لهم شيئا يقول إن هذا مما أؤكد به، مما أؤكده في هذه الوصية وفي هذه النصيحة وأكررها. ولا شك أن التكرار كما قلنا هو أيضا مسلك هام في التربية والتعليم، وذكرنا السبب في ذلك، لأن الإنسان لا يكتفي في النصيحة وفي التربية بالمرة الواحدة والمرتين. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون الوقت الذي تسدي أنت فيه النصيحة في حال لا يكون الذي يستمع إليها أو الذي يكون منصوحا أو يكون معنيا بها يكون مستعدا، ربما يتعكر مزاجه، ربما عنده أشياء تصرفه، ربما لم يفهم. ولهذا الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة كل يوم خميس، فالإنسان أحيانا قد تتأخر استجابته وقد يتعطل في فهم ذلك الشيء، وقد يحتاج إلى مرة ثانية وإلى ثالثة وإلى رابعة. ولهذا نحن لا ندري متى يكون الفلاح ومتى تكون الهداية. والإمام الباجي يؤكد هذا في نصيحته، يقول أنا دائما أسعى لأكرر هذا النصح وأكرر ما قلته في هذه الوصية، وأيضا إن كتب الله سبحانه وتعالى وأطال في عمري أن أكرر لكما ما نصحتكما به. وأخبرهما أنه لا ينبغي أن يصرفهما عن هذه النصيحة وهذه الوصية شيء من أمور الدنيا، لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وانصرف إلى مشاغلها فإنه تفوته مصالح كبيرة عظيمة جدا، لأن الدنيا والتفرغ لها والجري وراءها ينسي الإنسان، لأنها هي مسرح الغفلة فالإنسان يغفل. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق شر البقاع، لأن الإنسان إذا دخل فيها صار يبيع ويشتري ويرى المال ويتحفز له فينسى ما يذكره بالله عز وجل أو ما يذكره باليوم الآخر. وكانت المسجد حب البلاد إلى الله عز وجل، لأن في إنسان يذكر الآخرة ويذكر ربه ويكون بعيدا عن المعاصي وما إلى ذلك. فهذا الذي ذكره الإمام الباجي في غاية الأهمية فينبغي التنبه له. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر غير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذا من أبلغ النصح، وفي إظهار للشفقة التامة من هذا الأب الصالح لأبنائه، وهو صادق في نصحه: ابذلا من أجل دينكما أرواحكما وليس هذه الدنيا. يعني إن كان ذهاب نفسك وموتك فيه صيانة لدينك وفيه ظفر بآخرتك، لا بأس إن ذهبت نفسك وذهبت روحك من أجل أن يسلم دينك، فكيف بالدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أبذل من أجل دينكما أرواحكما، لأن الدين هو الذي ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، إن عاش عاش به سعيدا، وإن مات لقي الله سبحانه وتعالى فرحا مسرورا. لكن من أسوأ الأمور ومن الخذلان والعياذ بالله أن الإنسان تسعى به دنياه من أجل أن يفسد عليه دينه، ثم في الأخير يضيع الدنيا أيضا، فلا أفلح في دينه ولا أفلح في دنياه، كما قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أحيانا الإنسان يريد يعني أن يصلح دنياه، وإصلاح الدنيا وإصلاح المعيشة هذا لا بأس به، أمر مطلوب، بل هو كمال مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يكون على حساب الدين، ولا ينبغي أن يكون على حساب الديانة وعلى حساب الأخلاق. فالإنسان أحيانا قد يكون عنده مثلا موعد وعنده عهد وميثاق مع أناس، ثم من أجل الدنيا من أجل دراهم معدودة تراه يغدر ولا يفي بالعهد، من أجل دراهمات أو من أجل مال قد لا يتعدى أن يشتري به كسوة، وهو بذلك ينقض عهدا أو يخلف وعدا. هذا كله مما يقع فيه الناس، يريدون إصلاح دنياهم وإثراء أموالهم في مقابل ما يضيع عندهم من أخلاق ومن ديانة، وليس هذا بأخلاق الرجال ولا بدين الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام علي رحمة الله: فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار، ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه أيضا فقرة من أبلغ مواعظ هذه الوصية، وقد ذكرها كخاتمة للمقدمة التي ذكرها في هذه الوصية قبل أن يشرع في بيان أقسام هذه الوصية، وأنها تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالدين والإيمان، وقسم يتعلق بما يصلح به الإنسان هذه الدنيا. فهذه موعظة عظيمة. قال: فإن متم على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من إنسان دين غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وحرم ما سواه، وهذا معناه أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين المهيمن، وهو الدين الخاتم، ولا دين بعده ولا دين معه. ولو كان مما قد يقوله بعض الناس أن الأديان السماوية كالنصرانية واليهودية هي أديان سماوية ولابد يعني أن نقبل هذا ما دام هي من الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا أنها أديان سماوية هذا باعتبار أول نزولها، فلا شك أنها لما بعث الله عز وجل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كان الدين الذي بعث به هو دين سماوي، لكن بعد ذلك وقع ما وقع لهذه الأديان وحرفت وبدلت وأصبحت فيها نواقض وأشياء أدخلوها وليست هي من من من من كلام الله عز وجل ولا من دين الله عز وجل. ولهذا لا يمكن اليوم القول بأنها أديان سماوية وأنها تصلح للاستدلال بما فيها أو تصلح لسلوك بعض ما جاء فيها أو تبني ما جاء فيها بدعوى أنها لا تختلف مع دين الإسلام وأنها في الأصل دين سماوي ودين إلهي. الله عز وجل حرم جميع الأديان إلا دين الإسلام. قال: فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة. وهذه أمنية عظيمة يتمناها كل إنسان، أن يجمع الله عز وجل بينه وبين أبنائه. نعم، قد يقول الإنسان إذا كان الإنسان دخل الجنة ثم دخل أبناؤه النار أو يكون من أهل الجنة فإن هذا ينقص من نعيمه في الجنة، وهذا في الحقيقة غير وارد، هذا غير وارد. نعم لو كان هذا في الدنيا، نعم لو كان هذا في الدنيا نعم، لكن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى ينزع من قلوب المؤمنين الغل والحسرة، فهم يتمتعون ويتنعمون في الجنة بكل ما أوتوا، سواء جمعهم الله عز وجل بأبنائهم وأهليهم أم لم يجمعهم. والدليل على ذلك أن بعض الأنبياء والمرسلين كان أبناؤهم وكان أزواجهم كفارا ليسوا على دينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن امرأة لوط وامرأة نوح وادخل النار مع الداخلين. وبالعكس وجد أن امرأة الطاغية الكافر فرعون وهي أسيا بنت مزاحم من النساء اللائي كمنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، قالت ربي بليني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولكن لا شك أنه من النعيم ومن السعادة التي قد يحظى بها بعض المسلمين أن يجمعهم الله عز وجل بأهلهم، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهو كان يتمنى هذا، ولا شك أنه لو اتبع أبناؤه هذه النصيحة وعمل بهذه الوصية تتحقق هذه الأمنية بإذن الله عز وجل. قال لا نخاف غرقا ولا نتوقع إزالة، لأن الإنسان إذا دخل الجنة فقد كمل نعيمه ولا يخاف زواله ولا يخاف فناءه ولا يخاف تعكره ولا يخاف انقطاعه ولا يجد به سأما ولا مللا، فهو نعيم مقيم سرمدي أبدي لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحفظه عليه. انظروا إلى الهمم، انظروا إلى الإيمان ماذا يفعل بأصحابه، ما عنده أمل، ما عنده حرص أو شوق أعظم من أن تحصل له هذه الأمنية وتتحقق له، وهو أن يجمعه الله عز وجل بأبنائه في جنة النعيم. ونحن أحيانا قد ننسى هذا الشيء ونتغافل عنه، بل إن بعض الناس من لا يفكر يوما في أن يكون أبناؤه معه في الجنة ولا أن يكونوا من أهل الجنة، لا يفكر إلا في أن يترك له كذا وكذا وأن ينصحه بكذا كذا مما يتعلق بأمور دنياه، أما أمر الآخرة فيغفل عنه تماما. وهذا الإمام يقول ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة، ويخاف عليهم، لأن الإنسان مهما كان موفقا في هذه الدنيا وكان متبعا للصلاح وحسن الديانة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويمكن أن ينحرف عن الجادة، ويمكن أن تزل به القدم بعد ثبوتها، وأن يتحول من الكفر من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على دينه في الليل والنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان متى أوكل إلى نفسه ولو طرفة عين فإنه يخاف على نفسه الضلال والزيغ والانحراف. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لابد أن يخاف على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكان يخاف الإمام البجي على ولده من هذا، لأن الإنسان إذا انحرف وزاغ وأثرت فيه الفتنة وصرفته عما كان عليه من الحق وصار من أهل الباطل يحل عليه سخط الله عز وجل والعياذ بالله، ويجب له الخلود في النار. يعني إذا كفر وخرج من الإيمان ويضيع، هذا الذي أماله الإمام الباجي في ولديه بأن يلتقي بينهما، ولهذا قال فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه يعني من أولاده وزوجاته، ولا ينفعه الصالحون من أبائه يوم لا يغني والد عن ولده. واستدل لهم بهذه الآية العظيمة التي هي في آخر سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه لا شك هي الخسارة العظمى والخسارة الكبرى، أن يحال الإنسان بينه وبين أهله وبين أولاده. فهذه الوصية ذكر بها الإمام الباجي ولديه حتى لا ينصرف ولو قيد أمله عما وعظهما به من لزوم هذا الطريق وسلوك هذا السبيل الذي هو سبيل أهل الصلاح وأهل الديانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا لفهم هذه الوصية والعمل بما جاء فيها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.